عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج عابر سبيل، وما زلنا نتكلم عن الدنيا وصفتها في كتاب ربنا عز وجل، وما تكلم به حبيبنا صلى الله عليه وسلم ووصف به هذه الدنيا التي نعيش فيها كمعبر إلى الآخرة. ذكرنا في الحلقة الماضية أنواع الزينات المختلفة الموجودة في هذه الدنيا، وذكرها ربنا في كتابه الكريم وفصل فيها تفصيلا عجيبا. ذكرنا في الحلقة الماضية زينة الحمد. يعني إيه زينة الحمد؟ يعني الزينة التي أكثر الله عز وجل منها في الأرض كي يحمده عباده بعد ذلك، كي يحسنوا عبادته، كي يحسنوا ذكره، كي يحسنوا شكره سبحانه وتعالى. نوع الطعام والشراب، ونوع اللباس، ونوع الإمكانيات الهائلة في الأرض، وجملها أجمل تجميل حقيقة. يعني شيء فعلا مبهر ومبدع وعظيم وراقي للغاية. وكلما تعلمت أكتر، كلما اكتشفت خير أكتر في الدنيا، وكلما زادت قدرتك على الرقي والعظمة في جوانب العلوم المختلفة، تكتشف أشياء أنت بتعرف أنك أنت صغير وربنا سبحانه وتعالى قادر وكبير وعظيم سبحانه وتعالى. يبقى ده نوع من الزينة تكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت، والنهاردة نتكلم على نوع جديد من أنواع الزينة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم، وذكر أن هذه زينة لها هدف خاص جدا جدا في هذه الدنيا، وهي زينة الفتنة. أنا ليه سميتها الفتنة؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعلها للاختبار. زين لنا ربنا عز وجل أمورا معينة في هذه الحياة كي يختبرنا، كي يفتننا فيها، كي يبتلينا فيها. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا تصريحا في كتابه في أكثر من موضع. على سبيل المثال يقول ربنا عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى هنا عمل مقارنة بين أمرين: زينة تفتنك وتختبرك، يا ترى تلتهي بهذه الزينة عن دورك الرئيسي، ولا تنظر إلى الأشياء الأهم والأعظم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. طب هو المال ولا البنون حاجة حرام؟ هي مش حاجة حرام، بس الناس ملهية بالمال والبنون عن الباقيات الصالحات. إيه هي الباقيات الصالحات؟ كل عمل صالح يبقى في ميزان حسناتك. كل عمل صالح لما الإنسان بيموت، كما يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لو ما عندكش واحدة من الثلاثة دولة، خلاص العمل انقطع. ما حصلته في الدنيا من أموال، من أراضي، من مساكن، من كذا من كذا، كله خلاص انتهى، لا يتبعك في قبرك. ما الذي يتبعك في قبرك؟ عملك الصالح. وما الذي يستمر في العمل بعد وفاتك؟ صدقة جارية الناس بتستفيد منها بعد موتك، علم ينتفع به، سواء انت ألفته ولا كتبته ولا قلته ولا ساهمت في نشره عند الناس، حتى لو مش انت اللي عامله. يعني واحد اشترى كتب ووزع، واحد حط كتاب في مكتبة، واحد حط كتاب في مجامع، علم ينتفع. واحد صرف على دار لتعليم الأطفال القرآن، أو تعليم الأطفال للدراسة، أو القراءة والكتابة، علم ناس من أمية، علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له، هذا ولد يستمر في الدعاء فيستمر العمل للإنسان الذي توفى. فهذه أمور غير واضحة في أذهان الكثيرين من الناس، فيلتهوا بهذه الزينة، وهي زينة حقيقية، أشياء جميلة محببة إلى النفس، عن دورهم في مرضات الله عز وجل. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. هذه المقارنة واضحة يا إخواني، هكذا في كل آيات القرآن الكريم. ذكر أمر الدنيا، وضح في أمر الدنيا أنها في أنواع مختلفة جدا من الزينة. زين بهذا النص، زين للناس، وذكر أنواع مختلفة. ذكر زينة النساء، وذكر زينة البنين، وذكر زينة الأموال بأنواعها المختلفة. المال أنواع كثيرة جدا وأصناف كثيرة جدا: قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، خيل مسومة، أنعام، حرث، كل الكلام ده، وذلك متاع الحياة الدنيا. وبعدين: والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، وذكر أمر الآخرة. فهذه النوع من أنواع الزينة هي نوع من أنواع زينة الابتلاء. هي أنواع كثيرة جدا في الدنيا، أشهرها ثلاثة، أشهر هذه الأنواع ثلاثة: المال، والنوع الثاني البنون، والنوع الثالث النساء. حتى في الآية اللي قلناها من شوية زين للناس، ذكر فيها سبحانه وتعالى أول حاجة النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء، وذكر والبنين الأولاد، وذكر الأموال بأنواعها وأصنافها المختلفة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم فيها على زينة المال، ولو لقينا شوية وقت ممكن نتكلم على زينة النساء أو زينة البنين. المال، المال ربنا سبحانه وتعالى جمله وزينه عن عمد. يعني المال الناس كلها بتحبه، كل الناس تنظر إلى المال نظرة تقدير ونظرة إجلال، ونفسها تحصل أموال الدنيا جميعا. هكذا وصف ربنا عز وجل. راجع سورة الفجر: وتحبون المال حبا جما. انظر إلى كلمة جما هذه، من غير ما تكون فاهم معناها بثقة لها اللغوي هكذا تفهم إن مقصود بها حبا شديدا عميقا متغلغلا في سويداء القلوب. الناس كلها كده، اللي معاه مليون جنيه، واللي معاه 20 مليون، واللي معاه 20 مليار، بيحب المال وعايز يزوده. وزي ما احنا عندنا دايما في مصر نقول البحر يحب ايه؟ يحب الزيادة، وعايز دايما ما يشبع الانسان ابدا من المال. يقول ربنا عز وجل: قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورة. وقلنا الآية دي قبل كده وشرحناها في حلقة من الحلقات الماضية، وأقف عند حديث من أحاديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم يضرب لنا فيه صورة عجيبة جدا لهذا التقتير ولهذا الحب للمال الذي وصف في الآية: لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو كان لابن آدم واديان من ذهب. تخيل هذا المنظر، لو انت ليك واديين من ذهب. الوادي هو ايه الوادي؟ الوادي هو السهل بين جبلين، ادي جبل وادي جبل، والمساحة اللي في النص بين الجبلين كلها ذهب ليك، ولو حتى كيلو واحد يخليك طول عمرك ملهي عن حياة الناس. لكن ده مش بيقول لك كيلو ولا 2 كيلو ذهب، ده وادي مليان ذهب. وادي واحد لا واديين. لو كان لابن آدم واديان من ذهب، هتعمل ايه يا ابن آدم لو معاك واديين؟ ايه امنيتك؟ ايه احلامك؟ يا ترى تبني مساجد، تبني دور رعاية ايتام، تنفق في سبيل الله، تدفع للجهاد في سبيل الله في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في غيره، تعمل ايه بالاموال ديت؟ لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى اليهما ثالثة. انا لو عندي واديين ذهب هتمنى ان يكون عندي واحد ثالث وساسعى لذلك. طب انت لو قعدت تصرف طول عمرك انت واولادك واحفادك مش هتخلصوهم. لا، برضو البحر يحب الزيادة، وده رايح يشتغل تاني عشان يكتر ويكتر ويكتر. لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى اليهما ثالثا، ثم قال: ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب. هيفضل مش شبعان من الدنيا ومن المال إلى أن يموت، إلى أن يدفن في قبره، ويتوب الله على من تاب. شوف التعليق الأخير ده الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتوب الله على من تاب، مع أن الأموال دي حلال لكن ألهتك عن دورك الرئيسي الذي من أجله خلقك الله عز وجل، دور العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك يعتبر أن انغماس الناس في هذه الدنيا بهذه الصورة هو لون من ألوان الأمور التي أو ألوان المعاصي التي ينبغي للإنسان أن يتوب منها. أنت وإن كنت شغال في شغلانة حلال، أنا شغال مثلا هنفترض طبيب ولا مهندس ولا تاجر، شغال من ساعة كذا للساعة كذا في عمل حلال، أنت بتتاجر في بضاعة حلال، تاخد فلوس حلال، تصرف فلوس حلال، كل أمورك حلال الحمد لله، شغال نجار، شغال بقال، شغال جزار، أي شو حلال شغال ما شاء الله. طب والظهر لما جه جدا عملت إيه؟ هذا العمل الحلال يا ترى ألهاك عن صلاة الظهر في موعده، ولا لما جه صلاة الظهر أخرتها ساعة واثنين وثلاثة لحد ما الوقت انصرف؟ لما أنت شغال ما شاء الله من الساعة 8 للساعة 5 وبعد 5 روحت البيت كلت لقمة وريحت شوية ونزلت تاني تشتغل من الساعة 7 للساعة 12 وعمال تحصل في أموال هنا وهنا وهنا، وما شفتش والديك بقالك أسبوعين ثلاثة، وما صلتش رحمك بقالك أسبوعين ثلاثة. لما أنت شغال طول اليوم لحد الساعة 1 2 بالليل ورجعت البيت متهالك مش قادر، قمت ظابط المنبه على الساعة 8 عشان ميعاد الشغل بكرة، ومش واخد بالك ان في الساعة 4 او الساعة 3 صلاة فجر، ما ظبطتش على المنبه. اين الدنيا؟ انت شغلك كله حلال ما شاء الله، والناس تقعد تضحك على نفسها وتقولك العمل عبادة، العمل عبادة، العمل عبادة، عشان تصرف كل اعمال الاخرة الاخرى عن حياتها وتبقي فقط باب المال. اشمعنى يا اخي مش عايز تخش الجنة الا عن طريق اكتساب الاموال الحلال؟ عندك وسائل كتير، اذا في هوى في النفس. فربنا طب ايه اللي خلاني اشتغل في المال بهذه الصوره؟ ربنا جمله وجمله كما قلنا في اول الحلقه عن عمد، جمله زينه في عينين الانسان وحبب الانسان فيه، عشان في الاخر يقول لك ها هتعمل ما اريده او تفعل ما تريده انت. هذا الخيار هنتعرض ليه كتير جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سوره التوبه، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، عد علينا الثمن أشياء، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هيحطك ربنا سبحانه وتعالى في الاختبار، هيحطك مرة واثنين وثلاثة وعشر وألف ومية لحد ما تموت وأنت في هذا الاختبار، تحب الله عز وجل أكثر أم تحب أموالك أكثر وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها؟ الكلام ده مش سهل يا أخوانا. الصحابة مرة قاعدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل التجارة والرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم، تخيل انت لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي درس والصحابة قاموا سايبينه وقايمين للتجارة اللي جت، أموال جت إلى الدنيا، جت إلى المدينة المنورة، فانطلقوا إليه وتركوا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا أنزل الله عز وجل قوله، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. التجارة دي حرام؟ التجارة حلال، بس سابوا مجلس العلم وانتقلوا إلى التجارة. شاف قدرهم إن مجلس العلم أقل في عينهم من التجارة. إحنا لما بنيجي حتى على سبيل المثال تاخد دورة في الكمبيوتر، دورة في اللغة الإنجليزية، دورة في التسويق، دورة في كذا، والله أنا كان عندنا محاضر جاي من أمريكا بيدي محاضرة، المحاضرة الحضور المحاضرة الواحدة ب2000 جنيه، بألفين جنيه، وفي ب3000 وفي ب5000 وبالدولار كمان ساعات مش بالجنيه، بهذه الأرقام الضخمة الهائلة عشان تسمع محاضرة ساعتين أو 3 ساعات بس. هتتعلم فيها إيه؟ التسويق، هتتعلم إزاي تبيع البضاعة بتاعتك. طيب مدرس القرآن بتدي له قد إيه؟ ده لو قال لك 100 جنيه في الشهر تقعد تجادله، لا خليها 70، خليها 80 في الشهر كله، وخليها وتتحط الشروط بتاعتك وتغير واحد والتاني عشان السعر وعشان الفلوس. ليه انا مدي تعليم القرآن كده ومدي تعليم التسويق كده؟ ليه البون الشاسع ده؟ هيفيدني في الآخرة وده هيفيدني في الدنيا. كم واحد من المسلمين يحسن قراءة القرآن الكريم بقواعده؟ القرآن الكريم مش زي الجورنال اقراه كده زي اي حاجة. ليه قواعد معروفة، قواعد ترتيل وتجويد معروفة، نقلت نقلا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. تعلمه، لازم ارتل القرآن كما كان يرتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هياخد مني جهد الكلام ده، هياخد مني وقت، هياخد مني فلوس، بس الناس مش لاقية الكلام ده. ليه مش لاقية؟ لانها مشغولة في الامور التانية. طب انت ليه لقيت وقت تاخد فيه دورة في الاعمال في الامور اللي هتخليك تشتغل في الدنيا اكتر؟ عشان اشتغل في وظيفة احسن واخد راتب احسن. لما كنت في امريكا وبدي بعض الدروس هناك باللغة العربية، كان الباكستانيين والهنود والماليزيين وغيره بيزعلوا، يقول لك والله احنا عايزين الدروس باللغة الانجليزية عشان احنا نستوعب الدرس. اقول لهم صح، مفروض ان انتوا يتكلم معاكم واحد بلغتكم، بس انتوا ليه ما تعلمتوش عربي؟ ليه ما وانت لغتك الاصلية انجليزية؟ مش انت لغتك الاصلية كانت اردو باكستاني؟ ولا كانت لغتك اللي زي ملاي مثلا لو كنت بماليزيا؟ ليه ما تعلمتش اللغة العربية؟ لان هو اتعلم اللغة الانجليزية عشان المعاش، فصرف جهده ووقته ودراسة عشان يتعلم. اما لغة القرآن الكريم اللي هيعرف بها دينه ما كانش عنده الحرص الكافي ان هو يتعلمها. الموضوع كبير قوي يا اخوانا، احنا بنفرغ فعلا اوقات لكي نلتهي في الزينة التي زين الله عز وجل بها الدنيا اختبارا لنا، وننسى ما خلقنا الله عز وجل من أجله. الموضوع في تفصيل نأتي له بعد الفاصل، فابقوا معنا. عبر السبيل، عبر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على زينة الفتنة، ان ربنا سبحانه وتعالى زين لنا امورا في الدنيا حتى يختبرنا. هل نقدم حب هذه الامور على حبه سبحانه وتعالى فنصرف الاوقات فيها اكثر مما نصرف الاوقات فيما اراده الله عز وجل؟ هل نصرف هذه النعمة في مرضات الله عز وجل او نصرفها في غير مرضاته سبحانه وتعالى؟ واتكلمنا على احد اهم هذه الفتن او اهم هذه الزينات، وهي زينة المال. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لكل امة فتنة. كل امة من الامم، امة الاسلام، امة النصارى، امة اليهود، امة الهنود، امة الصينيين، اي امة لها فتنة. لكل امة فتنة، وفتنة امتي المال. وفتنة أمتي المال، الفتنة التي يقع فيها غالب أفراد الأمة الإسلامية قضية المال. ناس كتير الحمد لله ما تزنيش، ناس كتير الحمد لله ما تقتلش، ناس كتير الحمد لله ما تشربش الخمر، لكن الكل أو المعظم واقع في مشكلة المال هذا. وزي ما قلت مرة واثنين وثلاثة، لا أقصد بذلك المال الحرام، لكن أقصد حتى المال الحلال بنلتهي به عن عبادة رب أمين سبحانه وتعالى بالطريقة التي شرع. العبادة مش بس شغل، مش بس اكتساب رزق، العبادة ده موجود جواها اكتساب الأموال، موجود جواها والإنفاق على أهلك وعلى أولادك وعلى نفسك وعلى كل ده، كله موجود. لكن جواها برضو العبادة صلاة وصيام وجهاد في سبيل الله وكلمة حق تقال وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل وحفظ القرآن الكريم وقراءة في العلوم الشرعية ومجالس علم تحضرها، ما كل ده دين برضو. فليه مش لاقي له وقت ولا وقت للتاني؟ لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. عشان كده عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وارضاه كان يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. الضراء المشاكل والقتل والتعذيب والبطش والإرهاب ومصادرة الأموال، استحملنا الحمد لله رب العالمين. لما جت لنا الأموال فتنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وده كلام مين؟ كلام احد العشرة مبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. هل الكلام ده بيقعد لمرحلة معينة؟ هل مثلا الشباب هم اللي مقبلين على حب المال والواحد لما بيكبر بيعقل الحمد لله ويفهم دوره في الحياة، او على الاقل بلاش انه يعقل قرب من موته فيبتدي يحسب حسابات تانية؟ ابدا والله، لحد اخر لحظة من لحظات الانسان وهو ماسك على الدنيا، ماسك على الدنيا. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث: شاب قلب الشيخ على حب اثنتين. الشيخ الرجل الطاعم في السن الكبير شاب على حب اثنتين: زينة الدنيا المال وطول الحياة. طول الحياة الفلوس اكتر حاجة يحبها، شاب قلبه على ذلك الامر، مهما طال بيه العمر بيحب حاجتين: المال الدنيا، زينة الدنيا المال وطول الحياة. عاش 70 سنة 80 سنة 90 سنة عنده امل انه يعيش اكتر، حصل اموالا هائلة عنده امل هيجيب اموال اكتر. هتعمل بقى ايه الاموال ديت؟ هتعمل بقى ايه؟ ده في ناس سبحان الله والله تكنز من الاموال حتى تحب جمع المال لدرجة انها لا تنفقه على نفسها ولا على اولادها، تقعد تكنس فيه تكنس فيه تكنس. ويا ما شفنا ناس ماتت وعاشت ظروف صعبة في حياتها واكتشفنا عندما مات ان عندها ملايين. ليه؟ بيحب المال، فتن بهذا المال، ما انفق في سبيل الله، ما فعل مثل ما يفعل الصالحون. السيدة عائشة رضي الله عنها رضاها كان كل ما يجي لها مال تخرجه وناسية تماما نفسها. وخلي بالك هي مش متعمدة كده، ده هي بتتصرف تصرف فطري تماما. يعني ايه فطري؟ يعني هي مركزة تركيز واضح جدا جدا مع الآخرة، لدرجة ان لما بتجيلها اموال ما بتفكرش الا في الآخرة فبتخرجها. اتعلمت من موقف كان مر بيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان عندهم شاه وقعدت تتصدق تتصدق تتصدق، وبعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها: ماذا بقي من الشاه يا عائشة؟ فقالت: ذهبت كلها إلا كتفها، ذهبت كلها إلا كتفها، الكتف فقط هي اللي بقيت ولكن كل شيء ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا كتفها، بقيت عند الله عز وجل. واللي احنا هناكله ده هو اللي ذهب هو اللي راح، هتاكله وتستمتع بيه شوية وتدخل تفرغه في الحمام وانتهى الموضوع على كده وراحت عليك الوجبة ديت. والناس اللي أكلتهم الفقراء والمساكين وأطعمت هذا وذاك، هذا هو ما يبقى عند الله عز وجل. مرت الأيام ومات رسول الله السلام، والسيدة عائشة جت لها برضو الشاي وعايزة توزعها، فجابت الجارية بتاعتها وقالت لها: خدي ابعتي لدار فلان وابعتي لدار فلان وابعتي لدار فلان، وترجع لها الجارية تاخد لها حتة لحمة جديدة وديها الحتة فلانية وديها الحتة فلانية، لحد ما وزعت اللحمة كلها. في اخر اليوم الست بتقول لها الجارية بتقول لها: لو ابقيت لنا شيئا من اللحم، يعني احنا كنا احنا برضو ناكل زي ما الناس كلها بتاكل، لو ابقيت لنا شيئا من اللحم. فقالت: لو ذكرتيني لفعلت، كنت قوليلي انا كنت خلي حتة، انا نسيت. نسيت نفسها تماما يا اخوانا ويا اخواتنا، وهي عمالة تتصدق في سبيل الله عز وجل، ما كانت تستصغر امرا ابدا من امور الانفاق مهما كان. ما حدش يقول انا فقير، ما حدش يقول والله انا فقير، كل انسان يستطيع ان ينفق. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها انفقت في يوم من الايام عنبة. عنبة ايه عنبة؟ يعني واحد مسكين خبط كان بتاكل عنقود عنب، ما عادش فاضل في عنقود العنب الا عنبة واحدة. فلما خبط المسكين قال لها عايز صدقة، دورت في البيت ما لقتش حاجة غير العنبة اللي فاضلة، قامت مديها له. الجارية برضو طلعت ادت العنبة ديت للمسكين، ودخلت الجارية قالت لها: يا يعني ام المؤمنين، هذه العنبة ما تغني عنه، هتعمل ايه العنبة ديت؟ قالت لها: انظري ما فيها من ذرات، انظري ما فيها من ذرات، يقول ربنا عز وجل: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الى هذه الشفافية والدقة عامله حسابها. عندما كانت تتصدق بالدرهم رضي الله عنها وارضاها كانت تعطره، تحط عطر فوق الدرهم وتقول لجاريتها: انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد العباد، بهذا فتريد ان تتلطف في اعطائه، سيقع في يد الله. الله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات سبحانه وتعالى، فياخذ هذا المعنى. فبتطهر الدرهم وبتعطره قبل ما تسلمه هدية للفقير. وانا اعرف ناس كتير جدا لما بيحب يطلع صدقة بيجيب فلوس جديدة ويطلعها، فلوس نظيفة وفلوس متلمعة. الخمسة جنيه الجديدة هي نفس قيمة الخمسة جنيه القديمة، بس هو يريد أن يسعد هذا الذي يعطيه ويتخيل أنه يعطي الله عز وجل قبل أن يعطي الفقير. هذه روح شفافة. ناس استطاعوا أن يقهروا أنفسهم وهم يتعاملون مع قضية المال. المال حلال الحمد لله، جاي من حلال ورايح في حلال، لكن عمر المال ده ما ألهاه عن عبادته ربنا سبحانه وتعالى، إنما على العكس استخدم هذا المال في تحسين صورته أمام الله عز وجل، استخدم هذا المال في حسن عبادته لله عز وجل، استخدم هذا المال في شكره لله عز وجل. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وقف مرة مع حكيم بن حزام بعد غزوة حنين وعمال يوزع في الأموال صلى الله عليه وسلم، وزع غنائم حنين، ادى لده وادى لده وادى لده. جه حكيم بن حزام. حكيم بن حزام يا اخواننا هذا الشريف من اشراف قريش، رجل عظيم جدا جدا وتاجر كبير وعنده اموال كتيره، لكن لسه اسلم حديثا، ما تربى على هذه المعاني، مفتون بفتنه الدنيا وفتنه المال، وهو راجل عظيم كده وغني وكبير، شاف رسول الله بيوزع اموال ما استحاش ان هو يروح يمد ايديه ويطلب يا رسول الله اعطني اديني من هذه الاموال. يا اخي انت كريم وانت عظيم وانت عندك اموال وانت شريف وانت وجيه في قومك، ما تمدش ايديك. لا ما قدرش. لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع هذا العطاء الضخم راح قال له يا رسول الله اعطني، فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الابل. 100 من الابل، انت متخيل هذا الرقم؟ 100 من الابل. دلوقتي الجمل بكام؟ الجمل بحوالي 20,000 جنيه. يعني لما تقول 100 من الابل بتتكلم على 2 مليون جنيه في زماننا دلوقتي، اداله في لحظه كده. في ناس اصلا يعني تعيش في الصحراء وقيمه الابل عندها غاليه جدا وثمينه جدا ومهمه جدا، مش بس في التجاره، في السفر، في العزوه، في القيمه، في الهيبه عند الناس. لما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه للمدينه جعلوا الفديه التي يعطونها لانسان ياتي به 100 من الابل، هذه تساوي عندهم رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأس الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فدلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم بيديها له كده 100 من الإبل، وكانت الدنيا لا تمثل في عينه شيئا صلى الله عليه وسلم، يعطي هكذا عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فاداله 100 من الإبل. الرجل لما خد 100 من الإبل يعني اتلخبط واتجنن وعقله راح، وإن هو سبحان الله يعني من الناس الكبيرة قوي والعظيمة قوي، لكن أول ما خد 100 اتلخبط، قال له يا رسول الله؟ قال نعم. قال اعطني تاني بعد ما خد 100. الله ده الموضوع سهل قوي، ده انا كل ما مدي ايدي واطلب بيديني. فاعطاه طلب ايد، قال له اعطني مره ثانيه، فاعطاه 100 من الابل ثانيه، 100 واحده ثانيه، دي كده 4 مليون جنيه في لحظه واحده. فقال يا رسول الله اعطني الثالثه، فاعطاه 100 من الابل الثالثه. الحديث صحيح في البخاري، رجعوا 3 مرات يديله كل مرة 100، ادي 300 من الابل بما يوازي 6 مليون جنيه في زماننا في لحظة واحدة. ثم قال له صلى الله عليه وسلم، شغلانة بقى كل شوية 100 من الابل 100 من الابل، قال لك بقى يخلص كل الابل على حكيم بن حزام ام يديله درس صلى الله عليه وسلم. قال يا حكيم، اسمع هذا الدرس اخي واختي المشاهد والمشاهدة، يا حكيم ان الدنيا حلوة خضرة، انا عارف وعذرك، المال ده شكله جميل حلوة خضرة مزغللاك، أنا عارف إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. يا حكيم، من أخذ هذا المال باستشراف نفس، أو في البداية قال من أخذ هذا المال بسخاوة نفس. سخاوة نفس يعني إيه؟ يعني بعزة، بكرامة، مش عايز يذل نفسه للناس، ما بيمدش ايده لده ولده ولده. في ناس طول اليوم مد ايديها للناس، تسال ده وتسال ده. شوفوا في مصر، في شوارع مصر، شوفوا اشارات المرور، شوفوا الناس اللي بتشحت ليل نهار وبتشحت في الاشاره ديت من سنه واثنين وثلاثه وعشره، هو وظيفته انه شحات في الحته ديت، مش مثلا كان عنده ظرف من الظروف فاضطر انه يشحت وبعد كده عدى الظرف، لا، هي شغلته كده. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يأتي أحدكم يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ليه الكلام ده كله؟ أنه يسأل الناس، يظل الإنسان يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، تتساقط لحوم وجهه أمام الله عز وجل، لأنه كان يسأل الناس إلحافا، كل ما يروح واحد يسأله يسأله يسأله، يسأله. وفي ناس كتير متعودة على الكلام ده وما تستحي من هذا الفعل. لكن في ناس عندها عزة وكرامة فبيقول له خلي عندك كرامة. من أخذ هذا المال بسخاوة نفس بورك له فيه. شوف الجمال لما تاخد فلوسك بعزة وما تزلش نفسك. اطلبوا الأمور هذه بعزة فإن الأمور تجري بالمقادير. اتقوا الله وأجمله في الطلب. لما تعمل هذا الموضوع ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا المال. اتقوا الله وأجمله في الطلب. من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن أخذه باستشراف نفس. باستشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وكان كالذي يأكل ولا يشبع. اللي بيزل نفسه مستشرف الأخذ هذا عمال يطلب يطلب يطلب عمره ما هيشبع. وهذا المال لن يبارك فيه. ربنا يديني 100 جنيه بسخاوة نفس ما شاء الله تقعد معايا يوم واثنين وثلاثة واربعة. ويديني 1000 جنيه باستشراف نفس وانا كنت طالبها وزلت نفسي اتفرتكت الالف جنيه وراحت. لا بركة فيها ولا ثمرة فيها. كلام ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه عندما استمع الى هذا الدرس ام رجع المية التالتة ومرجع المية التانية. رجع 200 من الابل واحتفظ بالمية الاولى وقال والله يا رسول الله لا أرزق أحدا بعدك شيئا. أرزق يعني أنقص. يعني لا أنقص أحدا بعدك شيئا من ماله. لا أطلب من أحد شيئا مطلقا طيلة عمري بعد ذلك. الكلام ده بيقوله هو لسه مسلم حديث. بس اتعلم الدرس وفهم الدرس وفهم المعنى. وفهم قيمة الدنيا بالقياس إلى قيمة الآخرة. وبعد كده يا اخواننا مات الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى امور المسلمين ابو بكر الصديق وجاءت الاموال الى المدينه المنوره. جاءت الاموال من الشام وجاءت الاموال من العراق ومن فارس ومن البحرين ومن اليمن. كترت الفلوس فبدا سيدنا ابو بكر يوزع على الناس وكان ممن وزع عليهم حكيم بن حزام. فرفض رضي الله عنه وارضاه وقال لقد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ارزق احدا بعده شيئا. ورجع له الاموال. قال له ده حقك. قال له انا مش عايز انا تاجر. وزع على المحتاجين وزع على الفقراء انا مش محتاج. واشتغل في تجارته ومرت الايام ومات الصديق رضي الله عنه وارضاه وتولى عمر بن الخطاب وكثرت الاموال اكثر واكثر. وكان عمر بن الخطاب يقسم على الناس وكان ممن يقسم عليهم حكيم بن حزام. فكان حكيم بن حزام يقول له نفس الكلام. سيدنا عمر بن الخطاب يقول له لا هذا حقك ولازم تاخده. يقول له والله ما اخده انا خلاص اتفقت مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت على هذا الاتفاق لن اخالف هذا العهد. فيروح سيدنا عمر يضع الاموال في بيت مال المسلمين ويقول للناس ايها الناس انظر الى حكيم هذه امواله عرضته عليه فابى ان ياخذها عشان ما حدش يتهم الدوله ويتهم عمر ان هو خد فلوس حكيم بن حزام. فبيخلص ضميره وبيخلص ذمته. لكن حكيم مش عايز ياخد المال فعلا وما خدوش. لما كان سيدنا حكيم بيركب الجمل وكان يقع منه الصوت اللي ماسكه الكرباك اللي في ايديه بتاع الجمل يقع على الارض ما يطلبش من حد ماشي في الشارع ان هو يجيب له هذا الخطام او هذا الصوت انما ينزل من فوق الجمل يجيبه عشان ما يطلبش من حد حاجة. خلاص بقى عزيز النفس وتعلم الدرس وراجع قصص الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وتعاملهم مع المال هتفهم هذا المعنى فهما جيدا. والوقت لا يتسع لشرح تفاصيل هائلة موجودة في حياة سيدنا عثمان بن عفان سيدنا طلحة بن عبيد الله سعد بن عبادة أبو الهيثم بن التيهان الزبير بن العوام غيره وغيره وغيره كرام الصحابة والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وسيدة زينب بنت خزيمة أم المساكين كما كانت تسمى وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. ما كانت الدنيا تمثل في عينهم شيئا. المال الذي هو فتنة الأمة استطاعوا أن يسخروه في شكر رب العالمين وفي ذكره وفي حسن عبادته. هذا ما نريد من الناس أن تعمل في الدنيا وتكدح وتكسب الأموال لكن لا يصرف هذا المال عن طاعتها لله عز وجل ولا يصرف هذا المال عن حسن عبادة الله عز وجل ولا تصرف هذا المال